السلام عليكم. اليوم ترى أبرد يوم يمر على الكويت. قالوا لنا أمس راح يجيكم ثلج وكذا، صحيح إن الجو بارد الصبح يا رب لك الحمد، لكن مو بصورة اللي انقلوها لنا الأخبار. حتى بعض الطلبة غابوا بسبت يعني الكلام اللي أثار في السوشيال ميديا. قصة اليوم اللي بقولها لكم من الصبح لأنها قصة حصرية وفريش جدا، وهذه القصة راح تشكل صدمة لكم ولكل من يسمع بهالقصة. وخلال أيام راح تشوفون الصحف راح تتكلم في الموضوع وممكن مقابلات تلفزيونية، لأن الموضوع أشبه بالخيال. قبل أسبوع احضرت عائلة سعودية إلى إدارة الأحوال علشان تبي تطلع بطاقة حق ولدها. راحوا عند موظف الأحوال وقالوا له يبا نبي نطلع بطاقة. قال لهم ما في مشكلة. سألهم قال لهم الولد كم عمره؟ قالوا عمره 22 سنة. الموظف استغرب قال ما طلع يعني قبل؟ قالوا لا. قال ليش؟ لأن النظام في المملكة العربية السعودية أن الواحد لما يكمل عمر 15 سنة يطلع بطاقة الأحوال، ولا يعتبر يعني من البدون أو مجهولي الهوية أو اللي يسمونهم أصحاب المعاملة في المملكة. طبعا كله عطوني شهادة الميلاد علشان أستخرج لها بطاقة. توهقوا ليش؟ قالوا والله شهادة الميلاد مضيعينها بعد. قال ما في يبا شو اسم الولد خلنا تشيك. قالوا له اسمه فلان الفلاني. قاعد يدور بالسيستم ولا هذا الشخص اصلا ما طلع حتى شهادة ميلاد، وهذا شيء غريب وما يصير ان شخص عمره 22 سنة وسعودي ما عنده شهادة ميلاد. قال لهم متأكدين اسمه هذا؟ قالوا نعم. قال يبا هذا اصلا ما عنده شهادة ميلاد عشان يضيعها، شلون تقول ضيعها؟ قالوا لي يبا الصراحة احنا اصلا ما طلعنا شهادة ميلاد حق هالولد بصراحة. هني وانا حيي رجل اللي هو موظف لأحوال على ذكائه وفطنته. الرجال استغرب تضارب الأقوال، مو مطلع بطاقة عمره 22 سنة ما عنده شهادة ميلاد. من فطنته هالموظف هذا قام استعلم عن البلاغات عن فقدان الأطفال اللي من 22 سنة، وهني كانت الصدمة. عثر الموظف على بلاغين لخطف طفلين في نفس السنة في سنة 1417، يعني قبل 22 سنة. شنو قصتهم يا أبو طلال؟ اسمع السالفة. أول واحد طفل اسمه نسيم. هذا نسيم تم خطفه من أمام كورنيش الدمام لما كانوا أهله قاعدين على البحر، وكان في يعني رعاية جدته أعتقد، فلهت عنه قعدت تنظف أخته طاح على عيونها تراب، فراحت تغسل البنت. لما رجعت الطفل نسيم اختفى، كان عمره سنة ونص تقريبا. فالموظف لما شاف أن هذا عمره كان سنة ونص وفي سنة 1417 يعني قبل 22 سنة، المفروض أن عمره الحين 23 ونص 24، فاستبعد. شاف البلاغ الثاني. البلاغ الثاني ولد اسمه محمد علي عويض العماري. هذا قصته قصة. أمه ولدته في مستشفى في الشرقية الدمام، بعد 6 ساعات من ولادته جابوه عند أمه علشان تشوفه، وهي مسكينة كانت على فراش سرير المستشفى. شافت الولد ورجعوا خذوه الموظفات اللي هم الممرضات ورجعوا مرة ثانية إلى سريره لأنه يحتاج إلى رعاية. لكن بعد 6 ساعات تبين أن الولد اختفى، انقلبت الدنيا وقدموا بلاغات واشتبهوا في سيدة سمرة يعني عليها ملامح خليجية، ما عاد يعتقدون أنها سعودية وأنها من أصحاب البشرة السمراء، لكن الولد ما بين من 22 سنة. هني الموظف اشتبه في قصة هالولد، قام على طول وبلغ العمليات وحضروا رجال الأمن وألقوا القبض على الشخص اللي جايب معاه الولد هذا وحالوهم للتحقيق. اسألوهم من هالولد وكذا، قالوا يبا هذا احنا لقيناه لقيط قبل 22 سنة. على طول هم سووا رجال الأمن اتصلوا على أهل الولد اللي بلغوا عن اختفاءه من مستشفى الدمام اللي هو محمد، المفترض ان اسمه محمد. حضر ابوه وهله، قالوا لهم يبا لقينا ولد يطابق مواصفات ولدكم اللي تم اختطافه من المستشفى، لكن ما احنا متأكدين الى الان لان اللي جايبينه ما اعترفوا انهم سارقينه، لا قالوا ان اعثروا عليه لقيط. واخضعوا اصحاب البلاغ اللي هي الام والاب اللي مضيعين ولدهم من 22 سنة لفحص الدي ان ايه مع الولد هذا المجهول. بالفعل قبل يومين اطلعت النتيجة الصادمة انه مطابق للفحص 100%، يعني هذا هو الولد اللي كان مخطوف قبل 22 سنة والكان مفترض ان اسمه محمد لكن كانوا مغيرين اسمه، وتم استعادته مرة ثانية لأسرته. وكان الخبر هذا سوى ضجة داخل الأوساط اللي في الدمام، الخبر ما طلع برا، حتى الصحافة السعودية إلى الآن ما تدري في الموضوع، ولا حتى التلفزيونات، ولا أحد يدري ليش الموضوع إلى الآن يتم التحقيق مع العائلة الخاطفة اللي هي العائلة السعودية الثانية، لكن ما هم متأكدين هل هم فعلا اعثروا عليه لقيط ولا هم اللي اختفوه للحين. هذا الموضوع يحتاج إلى كم يوم إن شاء الله راح تبين الحقيقة. ومحمد الآن قاعد يستخرجوا له إثباتاته الأصلية والحقيقية بعد ما رجع حق أسرته. والشيء الصادم في الموضوع أن الولد مخطوف في المستشفى، تبين أن الولد كان يدرس، يعني كان متربي تربية زينة ومخلينا يدرس وما شاء الله خريج صحي، يعني الظاهر الحين يشتغل في مستشفى أو في مستوصف المكان اللي كان قبل 22 سنة مخطوف فيه. اللي يبي يشوف صورته وصورة أبوه تطابق، يعني الشبه بينهم، راح أحط لكم إياه على الإنستغرام، وانتظروا خلال أيام راح تكشف حقائق كثيرة عن طريق الصحف وكذلك التلفزيون. هذا إذا أنا ما سبقتهم بعد وعطيتكم شنو ما بعد هالخبر هذا. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.